القاهرة تقدم أنا النقيب. يا جماعة، مين النقيب؟ أنا النقيب مع منى بطاح. الفنانة سوسن بدر، النهاردة انت هتبقي نقيبة لبعض النقابات الموجودة واللي مش موجودة. موافقة؟ بصي، انا لو بفهم قوي في شغل النقابات كنت ترشحت في نقابتي. انا ما بفهمش قوي في شغل النقابات، بس افهم ايه اللي مطلوب من النقابات. طيب هنشوف. كعضوة في نقابة يعني، ونبتدي مع النقيبة سوسن بدر في نقابة الصحة. طلباتي مستشفيات أدمية، علاج في متناول الفرد، مش هقول المتوسط، لأ أقل من المتوسط، معاملة أدمية، رقابة صارمة على المستشفيات، ومن أمن العقاب أساء الأدب. الفنانة القديرة سوسن بدر ونقابة التربية والتعليم، سيادة النقيبة هتطلبي ايه؟ لا ده بقى اصلا انا بذكر يعني لاحفادي، فحافظة المناهج وعارفاها المناهج كلها على العموم، عايزة اعادة نظر بما يتناسب مع متطلبات العصر اللي احنا فيه، شكل الحضارة السريعة جدا جدا اللي احنا فيها، في اخطاء مرعبة في كتب اللغة العربية، وأنا بذاكر لأحفادي وعارفة، عندي حفيدة في 6 ابتدائي وحفيد في 5 ابتدائي، وأنا مدمنة لغة عربية، ما حدش هيكلمني في اللغة العربية، واللي يجي هجيب الكتب وهقعد أناقشه. في أخطاء يا فندم في الكتب، ما ينفعش ندرس لأولادنا كلامه غلط. ومعانا نقيبة جديدة لنقابة الصحفيين، طلباتك يا سيادة النقيبة. عايزين صحفيين مصريين. هو في صحفيين مش مصريين؟ ما هو واضح كده ان اللي موجود ده يعني عايزين إعادة نظر فيه، وإعادة نظر في تثقيفه، وإعادة نظر في تأهيله، وإعادة نظر في انتماءاته، وإعادة ما احنا مش هقول لك بس حرية الرأي وأصل الديمقراطية ويطلعوا لنا حقوق الإنسان ويطلعوا لنا حقوق ما اعرفش ايه، لا لا لا لا لا. لما تيجي الحكاية عند أمن الوطن، على رأي رئيس وزراء انجلترا قال لك عند أمن الوطن ما تكلمنيش عن حقوق الإنسان، ناقش يا حبيبي بما يفيد وطنك، اتكلمي بما يفيد وطنك، لكن لمجرد انك تنتقدي نقد ملوش اي معنى ومتجاوز كل الحدود، ده غير مقبول اطلاقا، ده لابد من وجود حل له. فنانة سوسن بدر، نقيبة للمهن التمثيلية، بحكم مهنتي هتكلم في الثقافة. يعني عندنا امل طبعا ان الفترة دي تكون افضل حالا للثقافة، وعندنا امال واحلام، بس نظرة الى المسارح المصرية او السينما، دور السينما برضو، والسينما ده موال تاني. السينما لابد ان الدولة ترجع تاني تنتج، لازم الدولة ترجع، ومش بس في السينما، وفي التلفزيون وفي الفيديو. احنا النهاردة ما عندناش انتاج خالص نهائي، قطاع الانتاج متوقف للأسف. طب لما ما فيش، ما هو الفن فيه الرأي والرأي الاخر، دلوقتي احنا طول الوقت شايفين الرأي الاخر. طب فين الرأي؟ في الرأي الدولة بقى، في الرأي. أنا عايز أشتغل لتلفزيون وطني، أنا عايز أشتغل لمسرح بلدي، أنا عايز أشتغل في سينما بلدي. طب ما هي لازم البلد برضو تنتج. البلد مهتمة النهاردة، ودي برضو حاجة جميلة جدا، إحنا مش بنرفض ده، مهتمة بنواحي اقتصادية ونواحي سياسية ونواحي تجارية ونواحي استثمارية ونواحي، كل ده مهم جدا، إنما برضو مهم جدا جدا جدا بنفس الأهمية إنك تبني ثقافة شعب، تبنيها بفلوسك أنت كدولة، مش هنبنيها بفلوس استثمارات تانية أجنبية، لا. الفنانة سوسن بدر في نهاية هذا اللقاء هتبقي نقيبة لنقابة مش موجودة، يعني هنستحدثها، هتعملي ايه ونقابة ايه؟ المحبة والتسامح والاخوة، زي ما كنا زمان ما عندناش فروق بين اي مصريين، كلهم كان واحد، دين واحد، طايفة واحدة، ملة واحدة، كلنا بنهني بعض بعياد بعض، كلنا حابين بعض، عجباني. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، كل المصريين طيبين يا رب. وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أنا النقيب.